الفراغ يطيش سوان أذزر غندا يغلي أي قمة الحيطة يزري الطلام يجدد فيري صاري ما مفيد بالراو ايما عززني روحا ورسمير غيرك ما يساو فانطلت موايد سيملن وينك مسمو قولا سبق سنورك مزار عند ولا لا وينك مسمو قولا سبق سنورك مزار عند ولا لا جنك متغليق الصورة مورت حذرن صداري مسمكانة الحيض ذي الفاطر ليك مقبلن سو الغام نور ذيت سليغ رند الصودي غزر وانا سو الغام نور ذيت سليغ غوصن في اللموش سوحا حيغ داقوشي ليرزي الحيب ذا تايم مثميت وكيغ ذا مغفون زقيغ في الريب يما بوين تذيب ستواليغ حملت تثرب واروسيفا يما بوين تذيب ستواليغ سبسني يزداغ والريبا في القلب زبين البطل عداد لاز تسدى هرثو لاوين ذكي ضيت غوسن في اللاز اجعدان مرات تثرين في تسود زفتس سلاسة اجعدان مرات تثرين في تسود زفتس سلاسة غم بلا الفغيس ما تشيفني في ثيبين وضيف غاد يرد صاريس يصراج النفوس تفكين مذوي غيس بلي ذمنيس غفا شلت مسلي تبيسينا استني ياسي ثامن سميس الجرات زورك تدرينا صاري ما مفيد الراغ أيما عززني روحا ورزمير غيرك ما يساو ذي ثمني كميدي تسدرا أولك ما اسمه قولا سبق سنورك مزار عند ولانا أولك مسموق ولا سبس نورك مزار انت ولا انا سبس نورك مزار انت ولا انا سبس نورك مزار انت ولا انا سبس